ولو بعد حين، رواية للكاتبة دعاء عبد الرحمن. أن تجد الحب شيء، وأن يجدك هو شيء آخر. مسافة طويلة تقطعها على قدميها بعد انتهاء عملها في تلك الورشة الصغيرة القابعة تحت السلم المخصصة لحياكة ملابس الأطفال، والتي تعمل بها منذ 3 سنوات. في كل يوم منها كانت تتوقع انهيار ذلك المبنى القديم المتهالك فوق رؤوسهن جميعا، فتسوى الورشة بالأرض، ولكن هذا لا يمنعها من الوصول لعملها في الموعد المعتاد، ثم هبوط 3 درجات إلى الأسفل وصولا إلى المدخل الممتلئ بقطع القماش الملونة الفائضة من المصانع الكبيرة التي تبيعه لتلك الورش بالكيلو، لتصنع منه ملابس للأطفال يتم ترويجها في الأحياء المتوسطة والشعبية بعد أن توضع عليها علامة لماركة مشهورة. خطوة أخرى وتصل إلى منحنى آخر، السيارة الخشبية الخاصة ببيع الخضروات صباحا مرصوفة كالعادة تحت نفس البناية المتهالكة هناك. محل الحلاقة على اليمين مغلق بالطبع، فاليوم هو 2 من أيام الأسبوع. هي على استعداد أن تغمض عينيها وتسير دون أن تتعثر، فلقد حفظت الطريق عن ظهر قلب بكل منحنياته وبركه المائية ومحله المغلقة والمفتوحة وعدد بناياته المتلاصقة، حتى وصلت إلى المنحنى المنتظر الذي اعتادت قدماها أن تحث السير من بدايته إلى طريق آخر أكثر أمنا، كما اعتاد قلبها على سرعة ضرباته هنا تحديدا. الشارع الضيق يظهر كأنه لا ينتهي بفضل تلك الإضاءة الضعيفة الصادرة من عمود الإنارة البائس صاحب الأمعاء السلكية الظاهرة للعيان فوق الرصيف المتهالك الأكثر بؤسا منه. خطوة أخرى كانت كافية لتلاحظ الشاحنة الصغيرة الرمادية التي تعرفها جيدا مرصوفة هناك على بعد خطوات قليلة، سقفها يحمل الأتربة الملتصقة به كالمعتاد. دون إرادة تباطأت خطوات غفران حتى توقفت تماما عندما اقتربت من الشاحنة بوجل، وذهنها مشغول يحاول أن يجد تفسيرا لتواجدها هنا في تلك الساعة المتأخرة من الليل، بل وخلوها من صاحبها تاركا بابها مفتوحا، عريس الغفلة الذي يكبر والدها نفسه في العمر والذي ارتدت خاتم خطبته منذ 3 سنوات. أطرقت برأسها وهي تطلق آهة شاردة كشرود استدارتها البطيئة وهي تستعد لاستكمال طريقها مجددا، كل شيء في تحركاتها ينبئ بأنها في عالم آخر، وكأنها تسير بداخل عقلها أولا لتعرف أي السبل تسلك، كمن أوشك على الوقوع في بئر سحيقة ولا يملك قرار التوقف أو الرجوع. أيا كان سبب شرودها الآن فهو لا يشغل تفكير ذلك الرابض في الزاوية المظلمة القريبة منها، يستعد لتنفيذ الخطة التي اضطر إلى ارتجالها بعد أن فقد أثر فريسته الأولى لتكون هي الطعم الذي سيوصله إليه. تحرك نحوها بخطوات حذرة كالفهد بعد أن تأكد من عدم وجود مرة هنا أو هناك، وحانت الفرصة، انقضاضة واحدة من الخلف كانت كافية ليشل حركتها بشماله، وباليمنى كمم فمها بقطعة قماشية تحوي مخدرا قويا سريع المفعول، وقبل أن تفيق من صدمتها تخلى عقلها عن وعيه في لحظات وتراخى ذراعاها المتشبثتان بقبضته بذهول حول فمها، وتنازلت قدماها عن حملها ملقية بنفسها نحو صدره كهدية ثمينة. ضوضاء وتشوش يصاحبانها، أحاط بعقلها غمامة سوداء باهتة تزحف بعيدا عن وعيها لتسمح بتأوهات خافتة متلاحقة تنطلق من صدرها لتبدأ ذاكرتها باسترجاع اللحظات الأخيرة قبل أن تفقد الوعي. تشنج جسدها فجأة بعدما عملت حاسة الشم خاصتها وهي تلتقط بقايا الرائحة النفاذة التي كانت مخلوطة بقطعة القماش العريضة التي كممها بها والتي ما زالت عالقة حول جيدها. يبدو أنه أراد أن تظل فاقدة وعيها لفترة طويلة، فلم يكتفي بكتم أنفاسها بل قام بعقد القماش حول أنفها وفمها، ولسبب ما تهدلت العقدة وسقطت حول رقبتها العارية. عارية؟ عندما وصلت حواسها لتلك النقطة قاومت ثقل جفنيها بفزع وهي تحاول فتح عينيها مرات ومرات، وجسدها يتشنج من جديد في احتضانة أكثر فزعا وقوة من سابقتها، وهي تستشعر عري شعرها ونحرها أسفل الغطاء الأبيض الباهت الملقى فوق جسدها بإهمال. ذلك الألم شديد النزع الذي يضغط حول معصميها جعلها تستوعب أن يديها مكبلتان بشيء ما فوق رأسها. الرؤية ما زالت مشوشة قليلا من أثر المخدر، وكأن كل الصور تتداخل وتمتزج بشكل مموه مزعج يزيد من صداع رأسها. مقاومتها لما يكبل يديها تزيد تدريجيا مع زيادة نبض قلبها الذي يضخ الدم في عروقها بجنون. وقد تمكن منها الرعب قبل أن تفتح عينيها تماما وتدرك وضعها الصعب. غرفة ضيقة بجدران قاتمة عارية تماما من الصور المعلقة والستائر، لا يكسوها سوى طبقات الغبار. نافذتها الصغيرة جدا والوحيدة تقبع هنالك بعيدا في الزاوية أسفل سقفها المرتفع بقليل، موصودة بألواح خشبية تكافح أشعة الشمس للولوج من بينها. السرير المكبل فوقه بأعمدة نحاسية صفراء يتحرك بصرير مزعج كلما حاربت وهي تحاول جذب رسغيها من قيدهما الحديدي المثبت بأحد أعمدة الفراش كالمجانين ذوي الخطر. استجمعت قوتها وأغمضت عينيها وهي تشد يديها بقوة وجنون لا تبالي بالألم المستشري بهما مرة وثانية وثالثة، وفجأة توقفت عندما سمعت صوته الساخر الذي جذب انتباهها نحو الباب الخشبي العريض في زاوية من تلك الغرفة الغريبة التي تبدو كأنها جزء متقطع من مكان آخر أكبر منه. أخبريني عندما تنتهين. تجمد بصرها ذاهلة فوق سطح وجهه البارد النظرات، تحجر الدمع بعينيها وعلقت آخر قطرة منه بأهدابها وهي تهمس باسمه. حسن؟ كان واقفا مستندا بكتفه إلى حافة الباب المفتوح عاقدا ذراعيه فوق صدره. هو لم يتغير كثيرا عما كانت تعرفه، ما زال متجهما حتى وهو يسخر منها. الجملة الوحيدة التي نطق بها واضحة دون تقطيع أنبأتها بأن تلك اللعثمة التي كانت تجعله يتوقف مرغما أثناء حديثه القليل قد زالت، فلقد كانت الكلمات تقف في حلقه فيحتقن وجهه وهو يجاهد لاستكمال عباراته. هل طالت قامته في تلك السنوات التي لم تره بها، أم أن سنوات سجنه منحت جسده ضخامة وقوة توحي بذلك؟ يبدو أنه ما زال يمارس الملاكمة كما كان يفعل هناك في الساحة الشعبية الواسعة التي تحتل قمامة الحارة القديمة زاوية واضحة منها، ولكن مهلا، هذا كله لم يعد يعنيها، بل لا يجب أن يعنيها الآن تحديدا، وهي محتجزة هنا تحت رحمته. هل أصبح مجرما بالفعل؟ اقترب منها ببطء حتى وصل إلى الفراش الصغير، انحنى للأسفل جاذبا سلسالا معدنيا طويلا ينتهي أحد طرفيه بكلابة تحيط بقدمها اليمنى، أما الطرف الآخر فمثبت بحلقة حديدية في الجدار بجوار السرير مباشرة. إنها أسيرته حرفيا، لقد ذاقت شعور الاحتجاز من قبل، إلا أن هذه هي المرة الأولى لها في اختبار القيود الحقيقية ودون أن تعرف لماذا؟ احتفظ هو بمنتصف السلسال الطويل معلقا داخل قبضته ملقيا إليها بالتعليمات ببساطة، وكأنه يحدثها عن الطقس قبل أن يلقيه على الأرض بدوي مكتوم. السلسلة طولها يسمح لك بدخول الحمام الملاصق بابه لباب هذه الغرفة، أنهى جملته بإشارة من سبابته تجاه الباب المفتوح. لحظة، اثنتان، ثلاث، لا تتكلم، صامتة مذهولة كما هي تناظره بعينين شاخصتين تتجمع بداخلهما دموع لا تهطل ولا تتراجع أيضا. عقد ساعديه فوق صدره مجددا متخذا وقفة عبثية كنبرة صوته وهو يتأمل تماسكها الغريب أمامه. طالت اللحظات، كل لحظة منهن تستفزه أكثر. لقد كان يعد نفسه لكتم صرخاتها بالوشاح القطني الذي تركه عالقا حول رقبتها بمجرد أن تستفيق، ولكنها لم تصرخ. ربما سيطفئ بكاؤها وتوسلها بعضا من نيرانه المتقدة بداخله، ربما تشفي استغاثاتها حنقه وكراهيته المتزايدة. فقال بتجهم وهو يحدق بعينيها بينما نظرات الألم والدهشة تتزايد أكثر فأكثر: ليلة كاملة ونهار قد ولى، ترى هل يبحث عنك والدك الآن أم اعتبرك هاربة مع عشيق ما؟ أخيرا حصل على ردة فعل انتظرها كثيرا. تحرك حلقها واضطراب صوت تنفسها يشي بدقات متزايدة بخافقها، بينما انفرجت شفتاها بتساؤل مرتعش خافت انتظره طويلا. ماذا تريد مني؟ رفع كتفيه بلا مبالاة كأن الأمر لا يعنيه، وهو يستدير ليخرج ويتركها. ستكتشفين بنفسك. حسن. استدار إليها بنظرة محذرة نارية، إنها تناديه وكأن بينهما صداقة قديمة، لا تخشاه وربما تسخر منه أيضا بداخلها. ماذا تريد مني يا حسن؟ كررت سؤالها مرة أخرى ولكن بنبرة مختلفة، نبرة تبدو عارفة به. أي سؤال هذا الذي يحمل طعم كل الإجابات؟ ماذا يريد؟ ينتقم يا حمقاء، ولا يهم ممن سيقع عليه انتقامه، ففي النهاية لا بد لأحدهم أن يدفع الثمن. بلا إجابة ولا كلمة تفهمها تقدم نحوها وقام بفك قيد يديها مكتفيا بقيد قدمها، وبحروف مهددة تقطر حقدا لا ينضب قال: أنت هنا في منطقة منعزلة مسكونة بالعفاريت، مهما صرختي فلن يسمعك غيري، ووقتها لن تلومي سوى نفسك. للكبار فقط، قبل 3 سنوات. غفران مثلها مثل أي فتاة بدأت زهور قلبها تتفتح مع أبواب عالم الأنوثة الذي تلجه بخجل، إلا أن الأمر معها تخطى مرحلة الخجل بكثير. كانت تتمنى الولوج إلى هذا العالم، نعم، ولكنها وجدت نفسها تلتصق بجدرانه بخزي شديد. لقد كانت تخجل من بوادر تلك الأنوثة التي بدأت بالظهور على مغالم جسدها بدلا من أن تكون متباهية كما تفعل كل فتاة في عمرها. لسبب ما وجدت نفسها تخفي مغالمه أسفل حقيبتها المدرسية التي تحتضنها بذراعيها، لا أن تعلقها خلف ظهرها. ربما تلك النظرات المريبة التي بدأت تحاصرها في كل مكان هي السبب. المدرسة وناظرها، الخضراوات وبائعها، صارت مراقبة من الجميع فيما عدا حسن. عام كامل وهي تعبر الطريق من أمام ورشته لإصلاح السيارات وتلقي السلام عليه، فلا يرفع رأسه ولا ينظر إليها، فقط يهمهم بحروف متعثرة ويرد السلام فقط. ماذا لو كان جميع الرجال حسن؟ ألن يكون العالم أفضل بكثير؟ ومع تضارب قراراتها بشأن جسدها أضربت غفران عن الطعام ليومين، تصورا منها أنها بذلك ستفقد كيلوغرامات كثيرة من وزنها وتصبح نحيلة جدا فتتوارى عن الأنظار. هي ليست ممتلئة القوام بشكل لافت، ولكن نظرات والدتها لها وهي تتناول طعامها تجعلها تتركه، بل وتنتزع اللقمة من فمها وهي تحمد الله ثم تنهض. وكانت نتيجة ذلك أنها ترنحت وهي تعبر الطريق عائدة من المدرسة الثانوية التي تبعد شارعين فقط عن الطريق الرئيسي الممهد للسيارات والذي تعبره راكضة، لتجد نفسها أسفل الشجرة الضخمة الملاصقة لورشة حسن. حرمانها من الطعام يفقدها جل تركيزها، الركض عبورا جعل رأسها يدور وكادت تسقط بالفعل، فشعرت بيد تمسك بها وبذراع تلتف حول خصرها وكلمة في أذنها مصاحبة لابتسامة سمجة: سلامتك يا جميل. الدوار الذي لفها لم يمنعها من الصراخ، ولم يحرمها من أن تلمح اقتراب بطلها المنشود يتدخل على الفور. كانا كلبين ضالين لا فرق بينهما وبين ذيليهما، جريا من أمامه خوفا منه بعد أن قاما بإيذائه بالكلمة التي ينعته بها والده أمام الناس: يا ابن الحرام. تلك الكلمة تحوله إلى مجرم حقيقي، لم يشأ أن يتركها في عرض الطريق ويتبعهما. حاول كبح جماح غضبه وهو يعتصر قبضتيه قائلا بنبرة آمرة: هيا تابع السير وأنا من خلفك حتى تدخلي بيتك. وبرغم علامات الإجرام التي كانت تعلو وجهه في تلك اللحظة، إلا أن جملته كانت بمثابة لحن موسيقي تتذكرها كل ليلة وهي تضع رأسها فوق الوسادة وتستعيد سماعها بصوته من ذاكرتها التي حفرت فيها تلك الكلمات، بل نقشتها على شغاف قلبها. وفوق شفتيها ابتسامة حالمة وتنتظرها أحلام وردية على الرغم من تلعثمه بالنطق بها. ولكن لكل شيء نهاية، حتى الأحلام الوردية ربما تنتهي بكابوس مزعج بل ومقزز أيضا. استيقظت غفران بعد منتصف الليل وهي تشعر بأحدهم وهو يرفع الغطاء من فوق جسدها. لا لا، ليس مجددا. وقفت الأم ترتعد حرفيا في منتصف الصالة الضيقة ودموع الخوف تتقاذف من عينيها، وهي متشبثة بمرفق ابنتها وترجوها أن تصمت، أن تخفض من صوتها، أن تعتذر وينتهي الأمر. ولكن غفران قد فاض بها الكيل، صمتت أمس وأول أمس، إنها تصمت منذ أيام، وفي كل مرة عندما تستيقظ يتراجع برهبة قائلا: ماذا؟ كنت أقوم بغلق النافذة، لم أقصد لمسك. ولكن يبدو أن سكوتها شجعه على المضي قدما. كل صباح كانت تحاول أن تخبر والدتها على الأقل، ولكنها تتراجع في اللحظة الأخيرة. الخوف وغفران لا يفترقان. من شدة خوفها وترددها اتهمت نفسها بأنها تتوهم وتسيء الظن بأخيها، هي دوما مخطئة في نظر والدها وتوافقه أمها على ذلك، فلماذا تكون على صواب الآن؟ أصبحت تخشى أن تنام بعمق، باتت كالقطط، نومها متقطع وتستيقظ فزعة من أقل حركة، ويبدو أن يقظتها المستمرة جعلتها تحفظ طقوس رمزي. كل ليلة بعد أن ينام والدهما يذهب نحو غرفتهما ويقف واضعا أذنيه على الباب الخشبي الأبيض بعد أن يضيء مصباح الحمام ليتعلل بدخوله إليه إذا ما فتح الباب فجأة. الشقة غرفتان فقط، واحدة منهما ملاصقة لباب الشقة والأخرى بعد الصالة الضيقة في مواجهة الحمام المجاور للمطبخ. في البداية عندما رأته من بعيدا لم تكن تعلم لماذا يفعل هذا، ولكن مع الوقت تأكدت أنه يطمئن لاستغراقهما في النوم، ثم يعود للغرفة فيغلقها ويتأكد من نومها، ثم يجلس أمام الحاسوب العتيق ذي الشاشة الثقيلة الذي جاء به ذات يوم وأخبر والده أن له صديقا سيبتاع واحدا جديدا، فمنحه هذا دون مقابل. ولقد صدقه والدهما بعد أن تعجب قليلا، ولم لا؟ رمزي ذكر لا يكذب، الذكور أقوياء لا يحتاجون للكذب في عرفهم، النساء فقط هن من يحتاجن إلى إخفاء الحقائق لضعفهن. ولده هو عنوان رجولته الذي يتباهى بها أمام أصدقائه على المقهى منذ أن أنجبه وحتى الآن. أول ذريته كان ذكرا، أما الفتاة فهي كانت مجرد غلطة، هم ووضع على رأسه متى يتخلص منها ويرتاح. كانت تجهل ماذا يفعل أمام هذا الحاسوب طيلة الليل، يشاهد أشياء لا تعرفها، فهو يدير الشاشة باتجاه آخر تحسبا حتى لا ترى ما يعرض عليها لو استيقظت. لم يكن قد ابتاع سماعات الرأس بعد، فكان يخفض الصوت إلا قليلا، وهي استمعت إلى أصوات مختلطة لرجال ونساء يتوجعون. ما هي الفائدة؟ هل هو فيلم رعب مثلا؟ وبعد أن ينتهي يغلقه، ثم يتوجه إليها وهو يظنها نائمة. وهنا يبدأ الرعب الحقيقي، تشعر به يلمسها، فتستيقظ وتفتح عينيها باتساع مرعب فيتراجع كالعادة. البارحة صباحا واتتها بعض الشجاعة وهي تقف بجوار والدتها في المطبخ أثناء تحضير وجبة الفطور قائلة بتلميح لم تكن تملك غيره: أمي، لقد كبرت ولا يصح أن يظل رمزي يشاركني نفس الغرفة، أريد غرفة مستقلة. وعلى الفور نالت جزاء تلك الشجاعة الغريبة عليها عندما لكزتها أمها في خصرها وهي تنهرها بنبرة خالية من أي فهم لما يحدث حولها: أنت لا تملكين ذرة دم، أين يذهب أخوك يا قليلة الأصل؟ هل ينام على الأريكة في شدة البرد يا معدومة الضمير؟ تزوجي يا برنسيسة لتكون لك شقة خاصة وليس غرفة فقط. قاطعتهما ضحكة والدها الذي استمع إلى آخر جزء من الحوار وهو يخرج من غرفته، فقال معلقا بسخرية: هذا إن وجدت من ينظر في وجهها من الأساس. ابتلعت كرامتها المجروحة مع الغصة العالقة بحلقها وأطرقت برأسها وخرجت إلى مدرستها، وقد زاد ضمها للحقيبة أكثر. ما زالت تشعر بأنها مغرات حتى بالرغم من الحجاب الصغير الذي تلفه حول رأسها، وتقسم أنها لن تتحدث إلى والدتها مجددا، فهي لم تفهم برغم التلميح الواضح. فهل تلجأ إلى صديقتها؟ وهناك حيث المدرسة الثانوية للبنات رمز التربية والعلم، ضحكت صديقتها وهي تضع كلتا يديها فوق فمها ونظرات اللؤم تشع من عينيها، ثم قالت بخبرة أدهشت غفران: أخوك يشاهد أفلاما فيها نساء ورجال تتعرى شهقة عفوية خرجت من فم غفران قاطعتها بها، وهمست بخوف وهي تتلفت حولهما عدة مرات: كيف عرفت؟ زاد اتساع ابتسامة صديقتها وهي تحاول جاهدة غلق فمها، ولكنها لم تستطع السيطرة عليه، فهي تريد أن تبهر غفران بمعلوماتها التي لا تعرفها هي، وأردفت بهمس أكثر: أنا أشاهد مثلها على حاسوب أبي بعد أن ينام هو وأمي، ولكن ليست أفلاما حقيقية مثل أخيك، إنها أفلام كرتون. اتسعت عينا غفران أكثر بكثير عن ذي قبل وهي تهتف رغما عنها: هل تتعرى البنات في الكرتون أيضا ويفعلن ما ذكرتي؟ وضعت صديقتها كفها على فم غفران تغلقه بخوف وهي تنظر حولهما، ضغطت كفها بقوة وهي تقول بعينين زائغتين: ستفضحينني يا مجنونة، أنا المخطئة أنني أخبرتك. هدأت غفران قليلا من روعها وهي تحاول استيعاب ما سمعت للتو، ولكن الفضول اشتعل برأسها: كيف يحدث ذلك في أفلام الكرتون؟ أنت تكذبين، أنا كنت أشاهد أفلام الكرتون دائما ولم أجد بها ما تقولين. عادت المغامرة والشعور بالاختلاف يتلبسان صديقتها وهي تستعد لشرح الأمر لها، ولكن جرس الحصة المقبلة انطلق يدوي، فوعدتها بأن تستكمل الحكاية بعد انتهاء اليوم الدراسي. لم تستطع غفران أن تفهم شيئا مما يشرح أمامها في الحصص التالية، فذهنها كان مشغولا بما سمعت من صديقتها أثناء الاستراحة. حاولت طرد تلك الأفكار مرارا إلى أنها ظلت تلاحقها حتى انتهى اليوم الدراسي الذي طال اليوم أكثر من أي يوم آخر. سارت ببطء بجوار صديقتها التي كانت تقص عليها الحكاية كما وعدتها أثناء طريق العودة. في البداية كنت أشاهد فيلما كرتونيا معتادا على موقع اليوتيوب، وكنت مدمنة عليه. هذا الموقع يعرض للمشاهد اقتراحات أخرى تشبه الفيديو الذي يشاهده الآن، وفي إحدى المرات كان أحد الاقتراحات فيديو لنفس الشخصية الكرتونية التي أحبها، وكان يقوم بتقبيل فتاة شقراء ويلمسها. في كل مرة كنت أريد أن أشاهد أكثر، وبدأ الأمر يصبح عادة عندي ويكون ذلك ليلا فقط. ومع الوقت بدأت أبحث بنفسي حتى عثرت على موقع يعرضها بالمجان، ولكن المشاهد المعروضة تخطت القبولات بكثير. صمتت الفتاة لبرهة وبدأ تنفسها يتغير، وقد اختلط الشغف عندها بالشعور بالذنب فوق ملامحها، وعصرة تضغط قلبها وتؤلمه. ذاك الشعور القاتل بين اللذة وكره الذات لا تفهمه، وخصوصا عندما يستيقظ والدها لصلاة الفجر، وعند عودته من المسجد يربط على رأسها بحنان وكأنها ما زالت طفلته الصغيرة لتستيقظ للصلاة، فتخبره كذبا أنها أدت الفريضة فينصرف ليوقظ زوجته، بينما هي تحت الغطاء تشعر بأنها موصومة وبأنها غار على تلك العائلة المؤمنة. ولكن ماذا تفعل؟ لقد أدمنت وأصبحت مريضة لا علاج لها كما تقول لنفسها دوما. عادت غفران ذلك اليوم إلى منزلها وهي تشعر بالتقزز من غرفتها. ألقت نظرة إلى الحاسوب وأخيها النائم يشخر كالجثة الهامدة فوق سريره. ودت لو فقأت عينيه في تلك اللحظة. وعندما توضأت لتؤدي صلاة العصر دلفت لغرفة والديها لتصلي بها، تشعر بأنه المكان الوحيد الطاهر بهذا البيت الذي بدأ يضيق على صدرها ويخنقها. قدور الغضب تغلي ببراءتها فتتواعده بالثأر. يكفي تلك النجاسة بغرفتها، لقد اكتفت من خوفها. الليلة ستكون مختلفة. لم تكن تعلم أنه هو الآخر كان يستعد لها. لقد صمتت لأيام، وهذا ما جعله يظن بأنها تفهم وأن الأمر يعجبها حتما. لماذا لا يجرب بجدية هذه الليلة؟ وعندما أسدل الليل أستاره لم يكتفي بلمسها من فوق الغطاء برهبة، بل تجرأ أكثر عليها. نهضت فزعة بمقلتيها المتسعتين، لم يبرر كالعادة، بل وجدت في عينيه نظرة مختلفة يخبرها بها دون حديث بأن تخوض التجربة معه، وهو يهمس محاولا الاقتراب منها. لن أؤذيك. لا تعلم كيف وجدت صوتها في هذه اللحظة، فصرخت وصرخت ولم يستطع هو السيطرة وكتم صراخها. وها هما الآن يتواجهان أمام أبيه. نعم، هو أبوه فقط. تيقنت من ذلك عندما صفعها والدها صفعتين متتاليتين لتسكت، وهو يحسم الحديث لصالح ولده الذكر. اخرسي يا كذابة، يا قليلة الأدب. والدتها ترتعش حينا وتلطم وجنتيها حينا آخر. أما رمزي فيقف بجوار والده، كفاه متشابكتان خلف ظهره، يطرق برأسه وقناع الشعور بالظلم يغطي وجهه باحترافية كبيرة. عيناه تجوبان الأرض بحيرة، ثم يرفعهما نحو أخته مستخدما يده اليمنى التي تركت اليسرى خلف ظهره وأتت لتساعده في إتقان دور المظلوم. وضع كفه على قلبه ناظرا إليها بثبات ويقول بنبرة تنبئ عن دموع تماسيح قريبة: أنا يا غفران، أنا أفعل هذا بك؟ تتهمينني بهذه البشاعة من أجل الحصول على غرفة مستقلة؟ ثم التفت إلى أبيه وهو يستكمل العرض الدرامي وقد سمح للدموع بالهطول قائلا بنبرة متقطعة لا ينقصه وقتها سوى مقطوعة موسيقية حزينة تنبعث من الخلفية: أرجوك لا تعاقبها يا أبي، أختي الصغيرة مسكينة لا بد من أن لها صديقات منحلات في المدرسة يملأن رأسها بتلك الأفكار الشيطانية القذرة. تقدم أبوها منها مندفعا حتى أمسك بشعرها الذي جمعته خلف رأسها وجذبها منه بقوة، فصرخت وتحركت الأم معها وكأنهما مرتبطتان برباط خفي، بينما هو يزمجر مصدرا أمرا لا رجعة فيه: ستعتذرين لأخيك حالا، ولا حاجة لنا للمدرسة بعد الآن إن كانت سترمي بالمصائب فوق رؤوسنا، فأنت في كل الأحوال فاشلة لا نفع من ورائك، ستجلسين في المنزل حتى أرميك إلى أول عريس أعمى يتقدم لك. العدو من خلفها والبحر بكل دواماته المغرقة أمامها، ستفعل كما يفعل أي غريق مكانها، تضرب بذراعيها بشكل عشوائي وتصرخ طلبا للنجاة، لا تعرف كيف تملصت من قبضة والدها وجرت نحو غرفتها، فما زال الجزء الواعي من عقلها يخبرها أن رمزي عندما صرخت لم يكن أمامه وقت كاف ليخرج الأسطوانة المدمجة من الحاسوب. طوق نجاتها الأخير، ضربت بإصبعها على الجهاز وقامت بتشغيل الأسطوانة، وعندما لحقوا بها تباطأت خفقات قلب أمها وتعرقت متهاوية على الفراش من صدمتها، وغفران تصرخ بهستيريا وقد كانت هي الأخرى هالعة من هول ما تعرضه الأسطوانة في تلك اللحظة. أما والدهما فكان هو أول من استيقظ من صدمته وقام بنزع القابس الكهربي، فانطفأ الحاسوب على الفور وتحولت عيناه تجاه رمزي ولكنه لم يستطع تحريك لسانه. شعر رمزي بأنه تمت محاصرته ولابد من سبيل للخروج بأقل الخسائر الممكنة، قد طبخ جبايح وهو ينظر إليهم بتجهم وصوته يعلو تدريجيا: وماذا يعني أن أشاهد تلك الأفلام؟ أنا رجل وجميعنا نفعل ذلك، وما علاقة هذا بالتهمة التي ترميني بها تلك الحقيرة التي استغلت الأمر لتتهمني بالباطل؟ صمت للحظات ثم عاود النظر إلى غفران بخيبة أمل ظاهرة وهو يومئ برأسه وكأنه يهذي صارخا: كل هذا من أجل أن تحصلي على الغرفة، خذيها، خذي البيت كله لك، أنا لن أظل هنا لحظة واحدة. تحرك بسرعة قبل أن ينهي كلمته الأخيرة، وبتلقائية مدت الأم كلتا يديها إليه في نفس الثانية التي أسرع فيها والده خلفه يناديه بمرارة، ولكن رمزي انطلق كالسهم في مشهد يستحق عليه جائزة الأوسكار لأحسن ممثل تراجيدي. حسن ماهر جدا في صنعته، لا مكان له سوى ورشة إصلاح السيارات يقضي بها طيلة يومه إلى وقت متأخر من الليل. في 11 تماما يغلق أبوابها ويتوجه إلى الغرفة المؤجرة فوق سطح البناية التي تبعد عن مكان عمله 20 دقيقة مشيا على الأقدام. غرفة تتوفر فيها فقط احتياجاته الضرورية للنوم، فراش عتيق مستعمل وثلاجة صغيرة برادها لا يعمل، وحمام بابه في زاوية من الغرفة يدلف إليه بجانب جسده لصغر مساحة الباب من الخارج. لا يمكن أن يكون هذا الحمام مكونا من 4 جدران، إنه على الأكثر حائطان وزاوية، إلا أنه يكفي احتياجاته. هو في الأصل يقضي يومه كله بين الجدران 4 الحقيقية التي يجد بها نفسه، عيناه تلمعان بزهو كلما استطاعت يده بحرفية أن تعيد سيارة من الإنعاش إلى الركض من جديد، ينتشي بسماع محركها وكأنه صراخ مولود جديد، يقتل نفسه غملا من أجل سماع تلك العبارة في النهاية: الله ينور يا باشمهندس. شعور رائع بالوجود، إنه يصلح للفخر. توقف الحروف في حلقه واللعثمة التي تتضح كلما زادت، أي عبارة يقولها عن أكثر من 3 كلمات أو 4 لم تكن عائقا أمام مهارة يده. لذلك صمت وترك لأصابعه الحديث هذا ما يبرع فيه، حتى وصل إلى مسامعه عبارة من صوت بغيض إلى قلبه: متى ستدفع الإيجار المتأخر يا ميكانيكي الغبرة؟ مسح حسن قبضتيه بقوة في القماشة الصفراء سابقا السوداء حاليا من أثر الشحم الأسود العالق فيهما دائما، واستدار يوليه ظهره العريض على إثر سماع ذلك الصوت الأجش البغيض إلى قلبه، محاولا كبح غضبه مخفيا إياه خلف قناعه الساخر: الإيجار يستحق غدا يا أظلم. تحرك أنور بجسده البدين وقامته القصيرة وبثورة عارمة، ممسكا بملابس حسن من الخلف ومحاولا ضربه على رأسه، وهو يصيح هائجا فيهتز جسده الضخم على إثر انفعاله الشديد: ألن تتوقف عن مناداتي بهذا الاسم أيها الحقير؟ وشرف أمي لأطردنك من ورشتي شر طردة لتعود مشردا كما يليق بك يا متشرد. التفت حسن له سريعا قابضا على رسغيه محدثا بهما ألما رهيبا، ليرى نظرات الاستغاثة في عينيه. وفي التو صرخ أنور يستغيث بالناس الذين بدأوا بالتجمع حولهما بملل شديد. لقد اعتادوا على مشاجرات أنور البخيل وولده الغاضب وهو قابض على رسغ أبيه وينظر له بجنون وتشف، وهو يقرب وجهه منه قائلا بصوت المتلعثم الذي ضاع بين صياح الجميع بأن يتركه ويرحم كبر سنه: سأتوقف عن مناداتك به عندما تتوقف عن الخوض في عرض أمي يا أظلم خلق الله. استطاع الرجال التفرقة بينهما بصعوبة، موجهين اللوم إلى حسن الذي كان يوجه نظرات نارية كطلقات الرصاص تجاه أنور الذي اطمأن إلى وجود الجمهرة من حولهما يفصلون بينهما، فأخذ يزعق كالغربان أثناء تراجعه للخلف فارا من تلك المعركة غير المتكافئة. سأكسر عظامك التي تتباهى بها يا ابن الحرام وسترى. نفض حسن الأيدي التي كانت متشبثة به تمنعه عن والده، وهو يبصق بعيدا عائدا إلى قلب ورشته الصغيرة. جذب المقعد الخشبي إلى منتصفها تماما، جلس فوقه وهو يميل إلى الأمام مستندا بمرفقيه إلى فخذيه. ضم قبضته اليسرى بداخل أختها وعيناه تتبعان كالصقر تحركات أنور بين الجموع. من يره من بعيد يظنه حيوانا مفترسا يستعد للانقضاض والفتك، أما من يعرفه ولا أحد يعرفه يشعر بلهيب الألم الغاضب يغلي بكل شرايينه. إنه يتألم وهو يرى ذاك البدين يشيح بكلتا ذراعيه موجها حديثه لبعضهم هنا وهناك، يلوك سيرة أمه المتوفاة الآن، كيف يخرسه؟ لماذا لا ينجح بقتله ويرتاح من قذارة لسانه إلى الأبد؟ اليوم أيضا فشل كبقية الأيام، كل يوم يخطط ليستثيره ويفتعل شجارا معه ينتهي بآلة حادة على رأسه أو حتى يكسر رقبته، ولكنه في كل مرة يتراجع في اللحظة الأخيرة. منذ متى وهو يخطط للقتل؟ يعتقد بأنه يفعل ذلك منذ أن بلغ 5 من عمره، وتحديدا في اللحظة التي قذفه والده فيها هو وأمه خارج بيته وهو يضربها ويصفها بالزانية. لم يكن يعي معنى هذه الكلمة في سنه الصغيرة، عيناه فقط هما من كانتا تسألانه: لماذا يقوم بطردهما إلى الشارع؟ أليست هذه الباكية زوجته؟ أليس هو ولده؟ وجاءته الإجابة وهو في عمر 12 عندما خرج من بيت خالة والدته التي لجأت إليها متوجها إليه عازما على معرفة لماذا فعل والده بهما ما فعل. أنت ابن حرام، أمك خانتني مع ابن خالتها وشاء الله أن يكشفها، وخرجت أنت متلعثما مثله. أمي أنا؟ ألقى سؤاله مرتبكا مدهوشا، فوالدته أخبرته أنه طردهما لأنها تطلب منه مصاريف كثيرة للمنزل وهو بخيل فقط. هذه هي كل الحكاية، ولكن كل يوم يمر من عمره لا يصدق ما قالته ويعتقد أنها كذبتها الوحيدة في هذه الحياة. نعم أمك، ولقد ظلت تخدعني منذ أن بدأت أنت تتحدث وظهر تلعثمك في الكلام، وهي تخبرني أنك متأخر فقط، ومع الوقت ستنطق بشكل صحيح كغيرك من الأطفال، ولكنك لم تفعل. ظللت تتلعثم أكثر فأكثر إلى أن بدأ أصدقائي على القهوة يسخرون مني كل ليلة قائلين: ألا تلاحظ أن ابنك متلعثم مثل ابن خالة زوجتك بالضبط، حتى إنه يشبهه يا رجل. كانت هذه هي المرة الأولى التي تجرأ فيها على والده. قفز نحوه ممسكا بتلابيبه ويصرخ بجنون: أنت مجنون، تتهم أمي بالزنا لأنني مثل ابن خالتها؟ أجبني، أنت مجنون؟ اعتدل حسن في جلسته فوق المقعد الخشبي متحسسا جانب رأسه وهو يشعر بأنها شجت للتو. وقتها نفض أنور يده وجذب عصاته الغليظة الساكنة بجوار الباب وضربه بها على رأسه، ولكن ماذا تكون هذه الندبة بجوار ندوب كرامته التي يحملها كالكفن فوق ساعديه من حينها؟ تذكر دموع والدته وهي تقف أمامه تشعر بالخزي، وقبل أن تتكلم سقط عند قدميها وقبلهما وهو يرجوها ألا تدافع عن نفسها، فهو يعلم أنها غفيفة وكل ذنبها أنها تزوجت بمجنون يسحبه أصدقاؤه من قفاه. منذ ذلك الوقت وهو رجلها وسندها في الحياة حتى بلغ 17 من عمره، عندما ماتت فجأة بسكتة دماغية لا يعلم من أين أتتها. كل ما يعلمه أنه اكتشف في أول ليلة لها في القبر أنها هي التي كانت تسنده، لا العكس كما كان يتوهم، فقد خلت الدنيا من الناس برحيلها. ترك الناس ولجأ للوحدة، فهي أكثر من يفهمه، لا تؤذيه مثلهم. وعند مروره أمام الساحة الشعبية ورؤيته للفتيان يلكم بعضهم بعضا تحت قواعد رياضية لا تخصه، علم وقتها أين سيضع غضبه المتقد دوما بداخله. حسن، أنا فخور بك، أنت مثلي الأعلى، قالها رمزي بحنكة وإدراك لشخصية حسن وهو يقف أمامه على باب ورشته ويطلب منه أن يعلمه المهنة، فهو يريد أن يتعلم كيف يكسب رزقه بعيدا عن تسلط والده. منحه رمزي كل الأسباب التي تجعله يوافق على العمل تحت يديه، إنه لا يعرفه جيدا، هو جاره في نفس الحي ولكن علاقته به سطحية جدا وتكاد تكون منعدمة، يعرف فقط أخته تلك الفتاة التي كانت تمر به وتلقي السلام. لقد اختفت منذ 3 أيام، ترى أين ذهبت؟ سأكون طوع يمينك، أريد أن أكون ماهرا مثلك. بداخله نفورا من مخالطة الغرباء، يشعر بأنهم يتلصصون عليه، يحب أن يبقى وحيدا، ولكن رمزي عرف من أين تؤكل الكتف ووجد المدخل المناسب، إنه يصلح للفخر. حسنا يا رمزي، ليس لدي مانع، ولكن ستحتاج إلى جهد وصبر. أومأ رمزي برأسه بطاعة ظاهرة على وجهه وبداخله شعور قوي بالانتصار. لقد كان من الممكن أن يعمل في أي مكان آخر، ولكنه يريد أن يراه والده كل ساعة، والشحم يغطي يديه ووجهه وملابسه، يريد أن يشعره بتأنيب الضمير، فهو يعرف والده جيدا ويعرف أنه لن يتحمل أن يرى ولده الذكر تتلاطم به أمواج الحياة هكذا، حتى تصل به الحال إلى أن يعمل صبي ميكانيكي لدى ابن الحرام هذا. الخطة سارت أسرع مما توقع، ففي الصباح كان والده يقف أمامه بنظرة غاضبة متحسرة ويجره بعيدا ليستجوبه: ماذا تفعل بنفسك وبنا؟ هل تريد أن تفضحنا؟ أطرق رمزي برأسه وقال ببطء وبنبرة معاتبة: وماذا تريدني أن أفعل بعد أن صدقتموها واتهمتوني بالباطل؟ رفع حافظ رمزي حاجبيه بتعجب وهو يقول محاولا خفض صوته: بالباطل بعد أن رأينا ما كنت تشاهده بأعيننا؟ رفع رمزي ذراعه مشيرا حوله إلى لا شيء وهو يقول بثقة: أي شاب يسير الآن أمامك يفعل ما أفعله، وبالرغم من ذلك أنا اعتذرت لك، ماذا أفعل أكثر من هذا؟ وضع أبوه كفه على كتفه وهو يربط عليه بقوة حانية قائلا: لا تفعل شيئا، عد إلى بيتك وينتهي الأمر، أنا لا أرضى لك أن تتدهور بك الحال إلى تلك الدرجة، أنت ابني في النهاية. وغفران، ما بها؟ ابتسم رمزي ساخرا وهو يحرك رأسه يمنة ويسرى ويوجه حديثه للأرض من تحت قدمه، وعيناه تتسعان وكأنه يهذي: أعود لتتهمني مجددا أنني أتحرش بها؟ سأفصل رقبتها عن جسدها لو تفوهت عنك بسوء مرة أخرى. سيرد لها الصاع صاعين، هي كانت تريد أن تخرجه من الغرفة، والآن فرصته ليخرجها من البيت كله. ولكن مهلا، لقد صدق نفسه حقا ويدبر للثأر منها بالفعل. كيف يستطيع الإنسان أن يصدق كذبته إلى هذه الدرجة؟ إلى درجة أن يجد ملوحة دموعه على شفتيه وشعور بقشعريرة الظلم يغشاه، دافع يدفعه للانتقام الحقيقي، انتقام بارد. نظر في عيني والده والدموع تملأ عينيه قائلا بنبرة متقطعة من البكاء المكتوم: لن أعود ما دامت هي هناك، هذا آخر ما لدي. ثم تركه وأسرع نحو الورشة التي كان يقف حسن قبالتها ويتابع المشهد بعدم فهم. وعندما اقترب منه رمزي بتحركاته العشوائية الهائجة وانحنى ليستخدم رافعة السيارات ليستكمل العمل الذي كلفه به حسن، الذي قال على الفور ساخرا: نظرات والدك نحوي أخبرتني أنه لم يطردك من المنزل كما أخبرتني. ظل رمزي منحنيا ومنشغلا بخلع الإطارات الثقيلة وهو يقول بغضب: لقد استيقظ ضميره فجأة وأنا كرامتي لا تسمح لي. يكفي أنه استيقظ، قالها حسن بغصة أحرقت حلقه وجعلته يشيح بوجهه بعيدا. ولكن رمزي لم ينتبه لتلك المرارة في نبرته فاعتدل ليستكمل مشهده التمثيلي: لو جاء والدك إليك معتذرا الآن، فهل تقبل اعتذاره وتسامحه وتعود معه؟ ماذا؟ إنه لم يفكر في ذاك الاحتمال من قبل. هل ينكر رغبته بأن يكون له والد طبيعي كبقية البشر؟ أيكذب وينفي رغبته في يد قوية توضع على كتفه بحنو كما فعل والد رمزي منذ قليل؟ قطب بين حاجبيه وهو ينفض رأسه بقوة هازئا من نفسه: بماذا تفكر يا حسن؟ إنه يصلح لأن يكون قاتلا فقط، كلمة والد هذه أبعد ما تكون عن أظلم خلق الله. دس يده في جيب سرواله الجينز وأخرج أموال الإيجار الشهري، ربما يساعده ذلك على التذكر. مد يده إلى رمزي قائلا بتجهم: اذهب إلى أنور برهان، سدد إيجار الورشة ولا تنس استلام الإيصال. نظر رمزي إلى الأموال بدهشة هاتفا: هل تسدد إيجار ورشة أبيك؟ ابتسم حسن ساخرا وهو يومئ بنعم، فعاد يهتف مرة أخرى: وماذا سيحدث إن لم تدفع؟ قال حسن ببساطة: سيطردني منها. حرك رمزي رأسه متعجبا، لقد كان يسمع عن المشكلات القائمة بين حسن ووالده والحرب الدائرة بينهما من خلال الحكايات التي كان يقصها عليه والده، مبرهنا بها على حبه لولده وأنه يفخر به ويقدمه على نفسه لا كما يفعل أنور مع ولده. وبالرغم من ذلك لم يكن يتصور أن تصل إلى أن يسدد حسن إيجار مكان سيملكه آجلا أو عاجلا، بل لماذا لم يؤجر مكانا آخر بعيدا عن أنور وقلة أدبه؟ هل ضاقت به الدنيا؟ عندما كنت في الثانية عشرة ضربني أنور على على رأسي فشجع وسالت دمائي، ولكن حتى دمائي هذا لم تشفع لي عنده، فجذبني من ملابسي ونزل بي إلى الحارة وهو يسبني ويشتمني. حاول الجيران التدخل وتخليصي من بين يديه ولكنهم فشلوا، فلقد كان هائجا كالثور وفي أوج قوته، وفجأة وجدت أحدهم ينتزعني بالقوة من بين يديه ويأخذني تحت ذراعه مدافعا عني، وأدخلني هذه الورشة وقام بغسل دمائي، ثم أخذني إلى أقرب مشفى ليقوم بتطبيب جرحي. من كان هذا؟ تابع حسن بحنين. أسطى رحيم. عندما سأله رمزي في البداية عن سر بقائه في هذه الورشة تحديدا، لم يكن يعلم أن حسن يحب الحديث عن رحيم، وعن طريقة معرفته به إلى هذه الدرجة عيناه متوهجتان بحنان غريب، يغلب الغضب الدائم بداخلهما ويسترسل بغرابة لا تليق بتجهمه وصمته الدائم. لقد كان حسن يرى في رحيم الأبوة الغائبة عنه التي كان يشتاق إليها بشدة. أسطى رحيم عاملني بحزم وحنان في نفس الوقت، وعلمني سر الصنعة، وقبلها علمني أن أعتمد على نفسي ولا أنتظر شفقة من أحد، ثم تملك المرض منه، وكانت الزبائن تأتي من أجلي خصوصا. منذ أن كنت فتى في 15 من عمري أوصاني رحمه الله بألا أترك المكان هنا وأن أتمسك به قدر المستطاع حتى أصبح مصدر الرزق الوحيد. مات في نفس العام الذي ماتت فيه أمي، وطردني أنور من الورشة وأغلقها. هب رمزي واقفا ممسكا بشطيرة الفلافل الحارة بين أصابعه وهو يتساءل بشغف: وماذا فعلت؟ أجاب حسن بلا مبالاة: عادني مرة أخرى بعقد إيجار جديد باسمي. انزلق رمزي جالسا مرة أخرى هاتفا بدهشة: لماذا؟ قضم حسن قضمة من شطيرته وتابع برزانة: قام بتأجيرها لأحدهم في البداية، ولكن الزبائن لم تنفك في السؤال عني، فهو لم يكن ماهرا كما كان منعدم الضمير، وعندما لم يجدوني أصبحت الورشة كالخرابة وانقطعت الأرجل عنها. لم يستطع الرجل أن يسدد الإيجار فتركها، وخسر أنور مصدرا مهما يعتمد عليه في المعيشة. أومأ رمزي بإدراك فلم يكن في حاجة إلى استكمال القصة. جمع المال أهم عند أنور من نسب حسن وإلى من ينتمي، لذلك يتشاجر معه حسن كل عدة أيام ويكاد أن يضربه دون أن يخشى طرده. إنه مدرك إلى حاجة والده إلى بقاء الورشة مفتوحة، والسيارات متكدسة أمامها، مما جعله يطمع أكثر ويزيد الإيجار إلى الضعف، وحسن وافق بسهولة من باب التشفي فقط. نعم، يتشفى به وهو يرمي له قيمة الإيجار المضاعفة كل شهر، وكأنها لا تساوي شيئا، مثل أبوته تماما. 8 أيام فقط استطاع فيها رمزي الحصول على ما يشبه الصداقة مع حسن. قدرته على أداء المشاهد التمثيلية واقتناعه هو نفسه بما يتفوه به لسانه من كذبا جعلت حسن يتعاطف معه ويصبح أكثر انفتاحا في الحديث معه. حسن أيضا كان في حاجة إلى لعب دور المعلم والموجه كما كان يفعل رحيم معه، بداخله عطف يريد منحه لأحدهم، ولكنه ما زال حذرا. ولقد زاد حذره في 8 وبدأ يعيد النظر في براءة رمزي الظاهرة عندما شاهده يغازل فتاة لا تتجاوز 17 أثناء خروجها من البناية المرتفعة جدا بالجوار. هي البناية الوحيدة المطلية باللون البرتقالي الفاقع في مشهد متناقض بالنسبة لما حولها من بنايات منخفضة ما زالت واجهاتها الخارجية بالطوب الأحمر المتراكم فوقه الغبار والكثير من عوامل الزمن. تبعد عن الورشة بخمس بنايات متجاورة. الطابق الأول منها مخصص لمركز نساء وولادة بدون ألم، هكذا كتب الطبيب على اللافتة التي تضيء بعد الغروب مباشرة، وبالرغم من ذلك فالنساء يخرجن منها صارخات من آلام أسفل عمودهن الفقري. أما الطابق الأخير فهو مؤجر كسنتر تعليمي كما تقول اللافتة على الواجهة أيضا والمعلقة على واجهة البناية المتفردة. الفتاة تأتي هي وكثيرات من زميلاتها للحصول على دروس خصوصية مخفضة كبديل عن الحصص المنزلية التي لا يملكن نفقاتها الباهظة، وتستمر تلك المراجعات إلى ما بعد العاشرة ليلا لو تأخر أستاذ المادة عن الحضور في موعده المقرر. وبرغم الشتاء العاصف بأمطاره ورياحه الساهجة أحيانا إلا أنهن يأتين دائما يجرين تحت المطر، كل منهن تحتمي بمظلة أحلامها الوردية عن المجموع المرتفع في نهاية الصف الثاني الثانوي، خطوة دافعة للمرحلة القادمة الثانوية العامة، نقطة الارتكاز الوهمية التي يدور حولها عالمهن الخاص، ماراثون يتوارث الأجيال قوانينه الصارمة دون الحاجة إلى توجيه، سباق تعليمي قواعده محددة مسبقا، من يصل أولا يجلس في المقدمة فيستوعب أكثر ممن هم في الخلفية، المكان مزدحم للغاية ككل شيء حولنا، لا نملك التراجع وإلا سقطنا في هوة الفشل السريع، وليس أمامنا سوى الدخول إلى معترك الحفظ والتحصيل والنجاح ثم الاصطدام بالواقع المرير. لاحظ حسن مراقبة رمزي للفتاة التي تدعى سلمى على وجه التحديد، صاحبة الجسد المكتنز والخطوات البطيئة نتيجة غرج غير واضح من الوهلة الأولى سوى للعيون المدققة هو ما أكثرها. يضايقها ذهابا وإيابا مستغلا وحدتها وعدم وجود رفيقات بصحبتها، عيناها تحكيان الكثير عن الوحدة، وهي تسير في الخلف نظرها متعلق بتلك المجموعة من الفتيات التي يأنس بعضهن ببعض في الطريق. سمعه في ليلة ما وهو يتكلم عنها بوقاحة مع عاطلين يتقاسم معهما مجون النظرات كما يفعلون بلفافة الحشيش التي تدور بين أصابعهم، فنهره بشدة وزجره موبخا في تلك الليلة، وقال له الكلمة المشهورة في مواقف مشابهة وهو يلكزه في كتفه، ولكن تاريخ رمزي لا يجعل هذه الكلمة تسقط في مكانها المناسب من قلبه. اعتبرها مثل أختك يا رمزي، هل ترضاه لأختك؟ نعم رضيه من قبل ولم يحدث شيء يردعه، فلماذا يتوقف الآن مع من هي مثل أخته؟ المقارنة من الأصل دفعته للترصد للفتاة كل يوم يقصدها هي دون غيرها، لقد انقلب ثأره من غفران إلى تلك الفتاة المسكينة التي كانت تنظر له بازدراء وتسرع خطواتها تركة إياه يعوي بكلماته المقززة. لم يأتي والده إليه مرة أخرى وكأنه اختار غفران ونبذه، اختيار سيدفع الجميع ثمنه يوما ما، هكذا أخبر نفسه. تغلي قدور الحقد بقلبه والرغبة في إيذاء إحداهن تتصاعد، ودخان لفائف المخدرات التي يتجرعها كل مساء مع شلة الأنس يعمي عينيه عن السبب والنتيجة. ثلاثة أيام يترصد سلمى يتبعها خفية حتى تدلف إلى بنايتها التي تقطن بها، دون في عقله أوقات تواجدها في السنتر التعليمي وكأنه يرسم خطة يظنها محكمة ولكنها في الحقيقة خطة عشوائية لا نهاية لها ودون هدف محدد، هو لا يعرف لماذا يفعل كل هذا، كل ما يشعر به هو الرغبة بمضايقتها، يريد لمسها كما كان يفعل يفعل مع شقيقته. النشوة التي يشعر بها أثناء ترصدها توقظ الحياة بداخله وتجعلها تسري بأوردته. مجرد صياد مبتدئ لا يحسب للخطة المقبلة حسابا. وفكر بنفس الطريقة التي اعتمدها عقله في المرة الأولى، لو كانت تنفر منه بحق لكانت انقطعت عن المجيء إلى هنا، أو حتى جاء معها والدها أو أخوها أو والدتها ليتشاجروا معه، ولكن هذا لم يحدث. فلربما إذن هي خجول فقط تحتاج بعض الإجبار في البداية. هكذا كان يحدث في الأفلام التي كان يشاهدها. لقد كان مدمنا على مشاهدة المقاطع الخاصة بالإجبار، والممثلة تتقن دورها. في البداية تصرخ وتحاول الهرب، ثم تكون سعيدة في النهاية. هذا ما ترسخ بذهنه ويريد أن يجربه. كفى مشاهدة.